التي لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع وليس لصنعه صنع صانع هو للدرجات رافع وللدعوات سامع ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم شافع أغر عليه من النبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد وشق الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. أيها الجمع الطيب الكريم ونتابع الاستماع مع حضراتكم إلى القرآن الكريم لتزغى القلوب والأرواح تكريما للوالد الراحل الكريم عميد عائلات تلي مشعوب بالشرقية وبالصعيد. الحق أسأل أن يكون برفقة سيدنا رسول الله في الجنة هو لي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب يطيب لقاؤنا الليلة مع العلم الذي سعد به المكان منذ بدء الليل عصرا ونسعد به الآن قارئ له في قلوب العالمين حب الصوت الذي حين تستمع إليه تحس بجمال الصوت مع دقة الأداء والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ونجم محافظة الفيوم والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. الله أسأل أن يفتح له أبواب التوفيق يتفضل فضيلته مشكورا ليتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ضرب مثل فاستمعوا له ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمظلوم ضعف الطالب والمظلوم يا أيها الناس ضرب مثل ضرب مثل فاستمعوا ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله صدق الله العظيم. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي Thank you.

ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم صدق الله العظيم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون فروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم